بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس الثالث بعد 500 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة الضحك. نثبت هذه الصفة من صفات الله عز وجل الفعلية الخبرية الثابتة بالأحاديث الصحيحة. والدليل على إثبات هذه الصفة ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. جاء بيان هذا أنه يقتل، هذا يكون كافرا فيقتل المسلم، يكون هذا المسلم شهيدا من أهل الجنة، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. فهذا فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في بعض الأحاديث من ذلك الذي يخرج من النار آخر من يخرج من النار ويقول الله له ادخل الجنة، ثم يخيل إليه أنها ملأى، فعندما يقول الله له يعني إن لك مثل الدنيا وعشر أمثالها، وما جاء في الأحاديث يقول أتهزأ بي وأنت رب العالمين، وقالوا جاء في رواية أتضحك مني وأنت رب العالمين، فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وهذه الصفة يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: نثبت صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. قال: ولا يشبه ضحكه بضحك، ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين، بل نؤمن بهذا، نؤمن بهذه الصفة كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله سبحانه وتعالى هو المستأثر بكيفية صفاته، ولم يطلعنا على ذلك. قال ابن خزيمة: فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه. فهذا هو يعني مذهب أهل السنة، أنهم يثبتون ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكيفون هذا، لا يعلمون هم الكيفية. ويقول الإمام أبو بكر الآجري في الشريعة بعدما ذكر هذه الصفة، يقول: وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم. فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. انتهى كلام الآجري في الشريعة. لا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. وقد جاءت أحاديث يعني فيها ضعف، يعني مثل حديث يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وغيرها من الأحاديث التي لم تثبت، ففيما ثبت الكفاية. والصفة الثانية صفة الطبيب، وهو من الأسماء أيضا، يوصف الله سبحانه وتعالى بأنه الطبيب ومن أسمائه الطبيب. وقد تقدم هذا وذكرنا في الأسماء الحسنى، وذكرنا دليل ذلك أنه من السنة وليس من القرآن، حديث أبي رمثة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، بل أنت رجل رفيق، طبيبها الذي خلقها. والحديث صحيح، رواه أبو داود ورواه أحمد وغيرهم. وهناك حديث أخرى أيضا، حديث آخر ورد في هذا، وهو كأنه من كلام أبي بكر رضي الله عنه، وهذا يدل على إثبات هذه الصفة، يثبت كاسم وكصفة الطبيب، يوصف الله بأنه الطبيب وهو من أسمائه كذلك، فلا بد من إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفة الثالثة في درس اليوم الطيب، ما زلنا في حرف الطاء، الطيب. يوصف الله بأنه طيب، وأيضا من أسمائه سبحانه وتعالى الطيب، وهذا ثابت أيضا بالسنة الصحيحة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. حديث رواه مسلم. وعرفنا معنى الطيب أثناء ذكرنا لأسماء الله الحسنى، وأنه الطيب في كل شيء سبحانه وتعالى، طيب في ذاته، طيب في صفاته، طيب في أفعاله. وأصل الطيب في صفات الله أنه المنزه عن النقائص، المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، بمعنى اسم الله القدوس. فالله طيب والله قدوس بمعنى أنه منزه عن جميع النقائص. فالله سبحانه وتعالى طيب في ذاته، طيب في صفاته، وطيب في أفعاله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله الطبيب، ومن أسماء الله الطيب، ومن صفات الله الطبيب، ومن صفات الله الطيب. ثم الصفة التي بعد ذلك صفة الظاهرية. الظاهرية صفة ذاتية لله عز وجل، اشتقت من اسم الله الظاهر، والظاهر اسم ثابت بالكتاب والسنة. اسم الله الظاهر ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وجاء في أدلة السنة كذلك: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وتفسير الظاهر كما ذكرنا ذلك بأنه فسره النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث، قال: الظاهر الذي ليس فوقك شيء. فالله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء، فهو سبحانه وتعالى الظاهر، مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، فالله هو الظاهر. قال بعض أهل العلم، قال: رجعت إلى أغلب التفاسير الذين يفسرون كلمة الظاهر، فوجدتهم كلهم يرجعون إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فيا سبحان من أعطاه جوامع الكلم، سبحان من أعطاه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. انظروا تفسيرها، قال: هو الظاهر فليس فوقه شيء. معناه أن الله سبحانه وتعالى هو مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته، ونثبت لله اسم الظاهر وصفة الظاهرية. ومن الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى صفة العتب أو العتاب، صفة العتب أو العتاب، وهذه صفة فعلية اختيارية ثابتة بالسنة كما يليق بربنا جل وعلا. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر. وفي أول الحديث قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. يعني هو موسى عليه الصلاة والسلام يعلم أنه نبي من أنبياء الله، ولم يكن يعلم بوجود الخضر في ذلك الزمن، فإنما أعلمه الله به. فهو يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي الله، والنبي يكون أعلم الناس. فقال موسى: أنا أعلم، أي الناس يعلم؟ قال: أنا أعلم. وهذا ليس على سبيل المفاخرة، على ما سبيل الحقيقة، لأنه هو رسول الله. قال: فعتب الله عليه، وهذا هو الشاهد، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كأن الله كان، يعني كان الجواب الصحيح أن يقول: الله أعلم، أنه يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فعتب الله عليه. فهذه أخذ منها بعض أهل العلم صفة العتاب أو العتب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وبعضهم يعني يقول كيف تثبت هذه لله؟ نقول نحن لسنا الذين أثبتناها، الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعبد الله بن عمر قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا، يعني من هذا اللسان ما يخرج منه إلا حق. فهذه صفة ثابتة لله بالسنة، صفة العتب والعتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.